حاجة أخذها الأخيرة. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، أحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فكما تعلمون نحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا لنا عن تفسير سورة طه. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد وقفنا مع تهديد فرعون عليه لعنة الله للسحرة لما أعلنوا عن إيمانهم برب هارون وموسى، وكيف أخذ يصدر لهم تهديدا ووعيدا حتى يثنيهم عما دخل في قلوبهم، وحتى يخوف الناس لئلا يسلكوا مسلكهم، فاستخدم أسلوبا حادا وشديدا، وجعل نفسه ندا لله سبحانه وتعالى. وقلت لكم إن الغريب العجيب أن السحرة لم يبالوا بتهديد فرعون، وإنما قابلوا ذلك بثبات لا نظير له، فقالوا له في عزة المؤمن: فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. وكما قلت، لو أردنا أن نعبر أو أن نستخدم لغتنا الدارجة في أن ننوب أو أن نبين بها هذه الألفاظ، فكما قلت لكم في اللقاء الماضي بتعبيرنا قالوا له يعني أعلى مفخيلك اركبه، اللي في قلعك وصبه، اللي انت عايز تعمله عمله. قلت سبحان الله، هذه مسألة غريبة عجيبة. هؤلاء آمنوا الآن وصدر لهم ذلك التهديد والوعيد، يعني لا نستطيع أن نقول مكث الإيمان في قلوبهم سنوات، وإنما ما هي إلا إيه؟ إلا لحظات آمنوا، وبعد لحظات صدر لهم تهديد وعيد. ولكن قلت لكم هكذا يكون الإيمان إذا دخل القلب يقينا، هو ده الإيمان، لا تقليدا، ولا أنا طلعت لقيت أبويا وأمي كده ولا كذا ولا كذا. إذا دخل القلب يقينا فلا يزيله شيء على الإطلاق. وقلت لكم إن بعض المفسرين قد علق على هذا التعبير وعلى هذا الموقف قائلا وهو يتناول هذه الآيات، وكان منهم الحسن البصري إنه لما قرأها فقال: أيها الناس انظروا، هؤلاء ما آمنوا إلا لحظات، ومع هذا لم يبالوا بتهديد فرعون لهم، وأنتم الواحد منكم يصاحب القرآن 60 عاما ومع هذا يبيع دينه في لحظة. وهذا ما يحدث للأسف الشديد، إني الواحد قارئ للقرآن، مصلي، بكاء، قوام، كذا كذا كذا كذا كذا، ومجرد أن تمر به فتنة صغيرة ينقلب على وجهه للأسف الشديد. أما هؤلاء فإيمانهم كان إيمانا قد انبنى على يقين وعلى علم وعلى فهم وعلى وعي، فلا يزيله شيء ولا يزحزحه شيء. ولذلك هم عللوا لماذا هم لم يبالوا بما قاله فرعون، أن ما قاله فرعون يتعلق بالدنيا وإيمانهم يتعلق بالآخرة، وما دام قضاء فرعون يتعلق بالدنيا فأمر الدنيا هين وبسيط، فليقضي فيها كما شاء وكيف ما شاء، فاقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وأعتقد أنني قد بينت لكم ولفت الأنظار إلى هذه العبارة وما أكرهتنا عليه من السحر، فقلت كانوا مكرهين في تعلمهم للسحر وفي تعليمهم للسحر. ولما قال لهم ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى، فقالوا له هنا ها وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. بس إذا آثر الله عليه ويعني خافوا من عقاب الله أشد من خوفهم من إيه من عقابه من عقابه فرعون من عقابه فرعون. ثم كما قلت لكم وهنا كنا قد وقفنا إن الصحراء بدأوا يبينوا، والبعض يقول هذا من كلام الصحراء، والبعض الآخر يقول هذا كلام مستأنف ذكره الله سبحانه وتعالى لما أراد أن يبين صدق ما قالوه والله خير وإيه وأبقى. فعلا ما هو الخير والأبقى؟ الخير والأبقى أن تعيش حياتك مجرما سالما من أذى الدنيا، أو أن تعيش حياتك مؤمنا مبتلا ولكنك تصل إلى آخرة فيها رب كريم عبدت له وستلقى ثوابك عنده. ها أيهما أفضل؟ وهنا كما قال والبعض بيقول كما قلت هذا كلام الصحراء، والبعض بيقول لا، لأن الصحراء يعني ما كانوش خلاص ده بدأوا بفقهاء علماء بالأسلوب اللي احنا نسمعه الآن، والبعض الآخر بيقول هذا كلام الله تأكيدا لما قاله ليه الصح اللي هو إيه إنه من يأتي ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. فكما قلت الوعد بيقول ده كلام السحرة ويحدثون به فرعون ويحدثون به الناس، والبعض الآخر بيقول هم ما كانوا قد أدركوا أن تعلموا هذه المواعظ وهذا الكلام، فهو كلام مستأنف من الله سبحانه وتعالى، وهذا ما يميل إليه قلبي أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يؤكد موقف الصحراء في قولهم والله خير وإيه وأبقى، فأراد أن يبين أن المجرم لا ينفعه إجرامه ولا يدوم له ولا يبقى، وأن المؤمن هو الذي فعلا يبقى له خيره وإيمانه عند الله سبحانه وتعالى. فجاء بهؤلاء وجاء بهؤلاء حتى يبين مآل هؤلاء الصحراء الذين يعني تعرضوا للتقطيع والتنكيل وكذا وكذا وكذا وكذا حرصا منهم على الايه على الآخرة، فيكون موقفهم في الآخرة. وموقف هذا الذي فعل بهم هذا لأن الباطش الجبار الظالم المتكبر لا يدوم له الحال، تقول بقى عليه وزير رئيس جمهورية رئيس مباحث يطلع زي ما يطلع هيبن له، والله لن تدوم لأحد وسيأتي واقف بين يدي الله بإجرامه ويذل إذلالا لا قبله ولا بعده. فتعالى شوف بقى المقارنة والتفرقة بين المجرم مهما كان منصبه وبين المؤمن مهما كان ضعفه في الدنيا. إنه من يأتي رباه إيه؟ مجرما. وهنا علشان تبقوا عارفين لما دائما يجي الحديث عن الكافر يجي بلفظ الرب، إنه من يأتي إيه؟ رباه إيه؟ مجرما، ما قالش إنه من يأتي الله، قال إنه من يأتي رباه. وده ليه؟ قال لأني إحنا في عندنا توحيدان، في توحيد ألوهية وفي توحيد ربوبية. فالمشكلة عند الكفرة كانت بتبقى في توحيد الألوهية والربوبية. المشكلة فين؟ المشكلة تبقى فين؟ في توحيد الألوهية. توحيد الألوهية وهو أن الله واحد، دي المشكلة عندهم. لا هو مش واحد، له شريك، وإن كان أدنى منه وأقل لكن له شريك يفعل كأفعاله ويستطيع أن يوصل الخير ويمنع الشر وكذا وكذا. هذه هي المشكلة، ولذلك ده كان منهج كل الأنبياء تصحيح توحيد الألوهية، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، دعوة كل نبي. لكن توحيد الربوبية كانوا مقرين به بدليل أن ربنا قال الربوبية يعني أني اللي خلق الكون واللي خلقهم واللي واللي واللي واللي واللي مين، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فده موجود مقرين به. فربنا بيقول إنهم من يأتي ربهم، مش معترفين إن في رب خلقكم؟ معترفين إن في رب خلق السماوات والأرض؟ معترفين. طيب هذا الرب من يأتيه مجرما؟ وكلمة مجرم هنا قالوا بقى ما المقصود بها؟ قد يوصف الإنسان العاصي المقصر بأنه مجرم، قد يوصف الإنسان العاصي المقصر بأنه إيه؟ بأنه مجرم، ويوصف الكافر بأنه مجرم. فلما يجي هذا التعبير إنه من يأتي ربه مجرما، يبقى معناها عاصيا أم كافرا؟ ها، عاصيا أم كافرا؟ تفصل المجرم هنا بالعاصي ولا بالكافر؟ السياق هو اللي يحدد، مش أنا أفصل على مزاجي، السياق هو اللي يحدد. خلاص، فالسياق بيقول إيه؟ فإن له جهنم ها لا يموت فيها ولا يحيى. ده لمين؟ للعاصي ولا للكافر؟ للكافر. أدي واحد. المقابل اللي جه، ومن يأتيه مؤمنا، بدم مؤمن ده في مقابل مجرم، يبقى مجرم دي معناها الايه؟ معناها الكافر. يبقى انه من يأتي ربه ايه؟ كافرا. كافرا ليه انا بقول الجملة او العبارة دي؟ لان المعتزلة لما جم يفسروا الاية دي، ومن منهج المعتزلة اني العاصي مرتكب الكبيرة الذي مات ولم يتب منها مخلد في النار، فراح مفسرين او بيستدلوا بهذه الآية انه من يأتي ربه مجرما فان له جهنم ها لا يموت فيها ولا يحيى. قالوا شفت اهو، اي مجرم سواء عاصي سواء ايه سواء كافر، لا بنرد عليهم، لهم السياق يؤكد ان معنى المجرم ها هنا هو الايه؟ هو الكافر. الكافر. وهيؤكد لك شيء تاني اخر هقول لك عليه، هينفي ان يكون صاحب العقيدة الصحيحة مخلد في النار حتى ولو كان عاصيا، حتى ولو كان ايه؟ عاصيا. شوفها فين هقول لك اهو. فربنا سبحانه وتعالى بيقول انه من يأتي ربه ايه؟ مجرما. يبقى تفسير مجرم هنا ايه؟ هنا كافر، وعرفنا ليه. خلاص. ودايما او غالبا تعبير مجرم يا اخواننا بيجي في القرآن الكريم للكفرة وليس للمسلمين العصاة، غالبا او دائما بيجي في القرآن كده للكفرة وليس للمسلمين العصاة. واقرأ إن شئت قول الله تعالى إن الذين أجرموا ها كانوا من الذين إيه؟ آمنوا يضحكون. كان الحديث هنا عن مين؟ عن مين؟ عن الكفرة والعياذ بالله. خلاص، عن الكفرة. خلاص. فدائما وصف مجرم ده بيخلع على الكافر في القرآن الكريم. فربنا بيقول إنه من يأتي ربه إيه؟ مجرما فإن له إيه؟ جهنم. وجهنم ده كما تعلمون اسم من أسماء إيه؟ النار، وما أكثر أسماء النار والعياذ بالله. وكل اسم يعني بيبقى له مغزى وبيحمل صفة فيها والعياذ بالله تدلل على شدتها وشدة ما يلقاه داخلها، نعوذ بالله أن نكون من داخلها. فإن له جهنم، اسمع بقى التعبير اللي جاي إيه؟ لا إيه؟ ها؟ لا إيه؟ لا، أنا عايز حد يسمعني ويسمع الناس. حلو. هل من الممكن أن تصف شيئا بأنه لا ميت ولا حي؟ لا يموت فيها ولا يحيى. ينفع تنفع عنه الاثنين؟ يا ميت يا ايه؟ يا حي. لكن لا ميت ولا حي ازاي؟ يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ يبقى ايه؟ واخد بالك في حاجة ثالثة؟ ما هو بدل بتنفع عنه الاثنين يبقى في حاجة ثالثة. في حاجة ثالثة؟ يبقى حي برضه. اللي بيسموه حي برضه. واخد بالك؟ فقال الله لا يموت فيها ولا يحيى، يعني ازاي دي تحصل؟ ازاي دي تحصل؟ قال خد بالك، خد بالك، لا يموت فيها لانهم فيها خالدون، ولكن مراد ولا يحيى اي لا يحيى حياة كريمة او حياة يعتد بها. يعني متى يكون الانسان حيا ويعتبر حيا؟ ده في كثير من الناس في الواقع يقول لك ده دول اموات. طب ما هو ربنا وصف الكفرة بأنهم إيه؟ أموات غير أحياء. يبقى حياته زي اللت، حياته زي اللت. ولذلك يقول قد يكون الإنسان حيا وتنفى عنه الحياة، وتنفى عنه الإيه؟ الحياة. إمتى؟ قالوا زي الجاهل، زي الجاهل لا يعتد بحياته، لا يعتد بحياته. ليه؟ زي ما ربنا وصفه كده، ها وصف إن فعلا الجاهل زي الميت، واللي عنده علم زي الحي. الكافر، الكافر والكفر. يبقى الكافر هو عايش برضه بعيش كأنه ليس بإيه بعد. كذلك الذي يعيش حياة لا تلائمه، لا تلائمه. لا تلائمه يعني ايه؟ يعني ايه؟ يعني قعدت في مكان والعياذ بالله، واخد بالك، يعني انت لذلك تقول هو خلاص بقى في عدد الاموات، واحد قال اللي تهب على العمارة دي وهو عايش تحته، سميها حياة دي؟ لا شايف هوا ولا شايف شمس ولا شايف ماية ولا شايف طعام ولا شايف اي حاجة، واخد بالك؟ فبيحتسب ايه؟ بيحتسب ميتا الى ان تغير حاله، وذلك بيحسبوه في اعداد الايه؟ الاموات، لحد ما يحطوه او ينقذوه ويحطوه فيما يتفق مع حياتي، لان هي الحياة معناها ايه؟ ان ينعم الانسان بما يلائمه، فلو منع عن الانسان ما يلائمه لا يعتد بهذه الحياة كأنه ايه؟ كأنه ميت، فلم يبقى في جهنم والعياذ بالله لا اكل ولا شرب، ما فيش ما يلائم الجسد خالص، بل فيما يضاد الجسد، عايز ياكل ياكل زقوم كالمهل يغلي في البطون، عايز يشرب يشرب مهل خلاص، عايز يلبس صرابي لهم من قطرات، دي حياة دي؟ بالله عليك دي حياة دي؟ يبقى دي لا يموت فيها خلاص، معروف انه مخلد، ولا ايه ولا يحيى، لانها ما تقول موحي وبتقال لما، بس حياة لا ايه لا ايه لا يعتد بها، لا يعتد بها، والعياذ بالله حياة تنكيل. فالحياة التي يعتد بها حياة الإكرام، حياة الإكرام، أما أن ينكل به فهذه حياة لا يعتد بها خلاص، يبقى دي لا يموت فيها ولا إيه ولا يحيى، يعني لا يحيى حياة كريمة يعتد بها أو فيها ما يلائم جسده. ولذلك هم هيدوروا والله على ما يلائم الجسد، ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ها أن أفيضوا علينا ها من الماء أو مما أعزيني للائم الجسد أو مما رزقهم الله، قالوا إن الله حرمهما على الكافرين خلاص خلاص. فدي حياة لا يعتد بها، يبقى لا يموت فيها ولا يحيى، وده حكم على فرعون وأمثاله خلاص، وتهديد له ولأمثاله ووعيد له ولأمثاله. طب ده المجرم مهما عالي بقى، عالي بقى زي فرعون اللي عاش يقطع ويحبس ويقول قرار قراري والكلمة كلمتي واللي أقوله واللي أعمله وهعمل وأسوي، في النهاية هذه مصيره خلاص. والمؤمن مهما كان ضعفه بقى، اللي تقطع وتبهدل وتسجن وتحبس وتقل وتعمل ومن يأتي ربه ايه مؤمنا، خد بالك من اللي جاي بقى، ها مؤمنا ايه هو قال مؤمنا بس، قال مؤمنا بس، امال الايه؟ قد عمل الايه الصالحات، الايه الصالحات. من هنا قالوا بقى في مؤمن كامل ومؤمن ناقص، مش هتسمع الايمان لما بيزيد وينقص، في مؤمن كامل ومؤمن ناقص. علشان المؤمن يبقى كامل ايه المطلوب؟ قال لازم تكتمل فيه اربع حاجات، اربعة خلاص. وعشان كده لما دعا الاسلام ان نعلم نساءنا سورة النور، وقلت ده مش معنى كده نتعلمها قصر على النساء، لانه معنى نقول علموا نساءكم سورة النور، يبقى المفترض ان العلم بتاعها فين عندك، يبقى لازم تكون حامل علمها، ما هتعلمها ازاي مش كده؟ فمعنى هذا ان الاسلام بيجعل سورة النور دي ها تعلمها اصل عند الرجل وعند مين وعند المرأة، ويمكن هي السورة الوحيدة اللي ربنا قال فيها سورة انزلناها وايه وفرضناها خلاص. فعند بعض العلم ان حفظها وتعلمها فرض على كل مسلم مسلم. لما قلت للناس ليه وسمعنا سورة النور، قال ان هي سورة النور اللي فيها بقى كيف تصنع المؤمن الكامل، صناعة المؤمن الكامل. قلنا عشان يبقى مؤمن كامل لابد ان يكون فيه اربع حاجات، خدهم بقى. نمرة واحد، صحة العقيدة، عقيدة صحيحة خلاص. نمرة اتنين، صحة العمل، لازم يكون عمل مش اي عمل، عمل ايه صحيح. نمرة تلاتة، صحة الخلق. ليه؟ لان الخلق ده مهم جدا، ودي مشكلة العصر اللي احنا عايشين فيه، ان انت في ناس يبقى عندها عقيدة وعندها عمل، يصلي ويصوم ويتصب ويتصدق، كل اللي بيقول عليه ربنا بيعمله في العبادات وفي الاخلاقيات بقى ما فيش، ودي تودي في داهية 60 داهية مش داهية بس، ما بجيبش الكلام من عندي، ما بجيبش كلام من عندي. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح لما قال له فلانة تذكر من كثرتي، اسمع الكلام اللي جاي، صلاتها وصيامها وتصدقها، ده عمل صحيح ولا باطل؟ هذه العمل وما بتعملش ده إلا إذا كان عندها عقيدة صحيحة، خلاص يبقى دي صحة العقيدة موجودة وصحة العمل موجودة. أخلاقها فين بقى؟ ولكنها تؤذي جيرانها. الحكم قال هي ليه راجل ما فيه صلاة وصيام وصدقة، وده بقى قيمة الخلق اللي الناس نايمة عنه. لما الإمام بيصلي مش مانع لما يعمل سبوع يجيب يهود ويطبق السقف على دماغ اللي تحت، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة، بيصلي بيقولوا حق وحق، مفيش مانع واحد في مجلس يختب فلان ويختب علان، مفيش مانع، مفيش مانع، مفيش مانع يمسك لفة زبالة وديب ويرميها في الشارع، مفيش مانع، ايه المشكلة؟ مفيش مانع معرفش حق الطريق، مفيش مانع يسيب أولاده يسيبوا إلى ملكيات الغير، مفيش مانع، وحق يتصدق وبيصوم وبيصلي، ربنا يخرب بيته، مفيش مشاكل. يعني هو فاكر ان دي حاجة كويسة؟ لا يا اخو، ده الاخلاق دي حاجة خطيرة جدا، حاجة خطيرة جدا. خلاص، نمرة أربعة اللي يكمل المؤمن، قلنا صحة عقيدة، صحة عمل، صحة خلق، سمت المسلم. سمته يعني ايه؟ هيئته، شكله، ودي مش مسألة بسيطة ولا هينة، شكله فهتبص تلاقي طلع عندنا شوية شباشب، بيقول عليهم شباب يعني، لكن هم شوية شباشب يعني، أنا غاش بصال يعني، ده يمكن الشبشب فيه نفع عنهم يعني، فتلاقيه توتو بقى ولولو وعمل لي شعر وكابوريا واخد بالك، ولفف لي حتة زرقة تمام، وكوفرت عاملها قميص، والملاية عاملها بلطلون، وماشيلي بشورت مقطع كده وبتاع مش عارف ايه، اهو ده سمت، ده سمت، ده شكله، شكله ده لو عقيدته صحيحة وعبادته صحيحة وأخلاقه برضه صحيحة بس كده وبالشكل ده كده. لذلك كانوا عاملين برنامج في التلفزيون وأنا تابعته، مش عارف كم سمينه بطلنا ليه احنا ملحق كده، فقالوا نتكلم فيه، قالوا لي هيتكلموا فيه عن الشكل اللبس يعني وحرية الشباب، جابوا شوية بلغ وقعد يدافع عنهم بلغ برضه، قل لك شوف التشبيه، جابوا دكتور نفساني بيدافع عنهم، زعلانين منهم ليه؟ ايه يعني ما لبس تيشيرت ولا لبس شورت؟ طب ما انت تبقى بيت بدله ومركزك وزير ولا بتاع، بعدين تيجي تلبس الجلابيه والطياع عشان تنزل تصلي الجمعه، محدش بيقول لك انت غيرت لبسك ليه ولا عملت في نفسك كده ليه؟ شوف قارن ايه بقارن بايه؟ قال لا. طب انا لما ده راح لبس جلابيه انتقل من زين حسن الى زين حسن، يعني خلاص انتقل من شيء مشروع الى شيء مشروع، لكن ده انتقل الى ايه؟ ما هو جايبين بهايم يقيموا المسائل، ورجل الدين بقى ورأيه في الكلام ده فين؟ ما يطلعش على الشاشة، ما طبعا، لان لو طلعوني اقلع الجزمة دي في رجلي ولازم تضربوا بيها، ما يستهلوش غير كده، هما واللي بيدافع عنه. ده فين بقى من تشبه بقوم ها حشر معهم؟ شوف بقى، حتى لو بيصلي لو بيصوم له لو لو لو لو لو لو لو حشر معهم. فلما لبس لي الشورت اللي مش عارف المقطع اللي لابسينه ده بيشجر بيها والله، والتيشيرت مش عارف عليه صوره عفريت، والبتاع اللي ربطها لي والكابوريا اللي حلقها لي، واخد بالك، اتحشر مع مين ده؟ بالله عليك لما يبعث ده يقولوا ده من امه النبي؟ ها بلغ مع مايكل جاكسون والناس دي، حط يلا مع البلغ اللي زي يلا كده على طول. فسمت المسلم، تيجي واحده تقول لك يا اخوك فلانه دي سلام، سيبش فرض، وايه كريمه متصدقه بتحج كل سنه بس فيها صغنطوط كده، متبرجه بعيب صغنطوط كده، بعيب صغنطوط كده، وازاي تقول لك دي مؤمنه؟ هي كل حاجه اللبس، اللبس ايه اللبس يا خرابي؟ ذلك ادنى ايه؟ قل للمؤمنين يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف. يعرفنا مش يتعرف شكلها دي فلانة اللي عنازي بفصلها بعض السطحيين، يعرف دي مسلمة ولا مش مسلم. ولذلك لما جرب الشارع اي واحدة في هذا الزي الذي نص عليه الله ورسوله على طول على طول والسلام عليكم وأم وأعادة. لكن ملايه بالجب وبالفلون جنس وستريتش لا تبقى عارف دي بقى خديجة ولا دنيانة، تعرفها ازاي دي يا اخو تعرفها ازاي؟ ففين بقى تفرق بين دي وبين دي ازاي؟ بين دي وبين دي ازاي؟ سبحان الله العظيم. فالسم وعشان كده تلاقي الاربع حاجات دول في سورة النور، حديث سورة النور عن العقيدة، حديث سورة النور عن العبادة معايزة الاثنين صحة عقيدة وصحة عبادة، حديث سورة النور عن الأخلاقيات هتلاقي اللسان والاستئذان كله فيه سورة النور عن الأخلاقيات، حديث سورة النور عن السمت. فسورة النور من السور اللي تكفلت بالذات بالحديث عن زي المرأة المسلم، ولا يبدين زينتهن وليضربن بخمورهن على جيب، كل ده فين؟ سورة النور. لا لا اربع حاجات. وعشان كده الاسلام حرص ان احنا لازم نتعلم، لازم، لانها تصنع المؤمن الكامل، تصنع المؤمن الكامل. ومن هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى لما اراد انه يذكر اهل الايمان ما قالش واما من ياتي ربه مؤمنا وخلصت، كان كل واحد قال كفاية قال بإيمان زي بتوع القلوب الله يوجع قلوبهم اللي شغلين لنا بالقلوب. كل ما تقول له يا عم ده غلط الأم حال قلبي يا سيدي ده مش بالإسلام، قلبي قلبي قلبي لما وضع قلوبنا مش عايز علق، لأن أنا علقت على الكلام ده كتير وقلت لكم واقفي مع الناس دي تبقى ازاي وازاي نرد عليهم كمان، قلنا ده في محاضرات سابقة كثيرا يا. لكن شوف ربنا قال الإيمان ايه بقى؟ بالايه؟ بالعمل، عشان ما تستهينش بيه. خلاص، ومن يأتي ربه مؤمنا قد عمل ليه، خد من عمل الصالح أدي بقى، خد منها العبادة والأخلاق، العبادة والأخلاق لازم. فربنا بيتكلم عن المؤمن اللي جاي عقيدة صحيحة عبادة صحيحة أخلاق صحيحة، مدام أخلاق صحيحة يبقى السم صحيح. خلاص بيكون فين؟ شوف ربك قال إيه بقى، فأولئك لهم ليه الدرجات، لا مش وس قال إيه العلا. ومن هنا قالوا امسك بقى المعتزلة برضو في الصراع الأواهم، قال شوف الإسلام عايز المؤمن اللي عمل ليه صالح، هم دول اليوم الدرجات، يبقى اللي ما عملت صالحات جهنم وبئس المآب. قالوا لهم لا بالراحة خدوا بالكم، ده الآية قالت فأولئك لهم الدرجات العلا، علشان تقول إن المسلم اللي اكتملت فيه الأربعة اللي قلت لك عليهم دول خلاص دول ليهم الدرجات العلا، معنى ان درجات علا يبقى في درجات ها اقل بقى، دي هتكون لمين قالوا بقى للمؤمن اللي امن وما عملش، او اللي امن وعمل صالحات لكن ارتكب معاها كبائر ومعاصي واثام، كل واحد بقى بحسب ايه؟ بحسب درجته. لانه في النهاية كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم لن يبقى في جهنم من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لكن مش هيبقى الكل في الجنة في درجة ايه؟ في درجة واحدة. يبقى مين اليوم درجات العلا؟ ده المؤمن كامل الإيمان اللي زي ما قلت بقى آمن ولم يعمل، يبقى لا بد ان يكون في درجة أقل، آمن وعمل واخد بالك ولم يتخلق درجة أقل، ضايع السمت في درجة أقل، خلاص ارتكب كبائر في درجة أقل. لكن المهم كله فين؟ مدام في آمن يبقى كله فين؟ في الجنة. لكن مين اللي في الجنة الدرجات العلا؟ هذه بقى وعامل الصالح. واضح المسألة؟ وعشان كده خصهم عشان ما تطلعش غيره متعمل زي المعتزلة وتقول بس يبقى أنا عايز المؤمن اللي عمل صالحات، فالمؤمن اللي عمل صالحات جهنم، لا مش قال، أمال الدرجات اللي مش علا هتكون لمين؟ واضح المسألة؟ يبقى دي فأولئك لهم الدرجات اللي ايه؟ الدرجات العلى اللي هي ايه بقى؟ ما انا قلته هو اللي انا قلته ده، ان لما ربنا قال الدرجات العلى يبقى في اعلى وفي عالي، اللي تحت ده فين؟ ايه الدرجة؟ اتخضتوني انا قلت فيه ايه؟ ايه الدرجات العلى بقى اللي ربنا قال فاولئك لهم الدرجات الايه اللي هي الجنات وحد. يبقى دي اعلى, ولذلك قالوا اعلى جنه في الجنان خلاص في الفردوس وفي جنات ايه جنات عدن. يبقى جنات عدن, وجنات عدن معناها جنات عدن, كلمه عدن عدن بمعنى اقامه, بمعنى اقامه. ودليل عند من يدخل الجنه لا تزول عنه ولا يزول ايه ولا يزول عنها خلاص خلود بلا موت, نعيم قائم. تفتكرش ان في حاجه تقعد الان يا ترى بكره نعيش ازاي, بكره يحصل ايه, واخد بالك هبيع العربيه وامشي حافي, مش هيبقى فيه مش عارف ايه, لا كل ده يعني ارفع دماغك منه. انت قاعد الحمد لله رب العالمين مقيم مقيم, قاعد قاعد مخلد مخلد. يبقى فاولئك لهم الدرجات العلى اللي هي ايه جنات ايه عدن جنات نعم على على على صيغه الجمع. اه طبعا لان مش جنه واحده, لان يعني احنا قلنا ده في الفردوس وفي كذا وفي كذا وفي كذا, شوف بقى حاجات بسم الله ما شاء الله في الجنه. لاخد لقب عدن اللي هو لقب الاقامه اللي هو لقب الايه الاقامه. فهو القران عز عبد الله ان فعلا اعلى ما تصبو اليه اللي هو ايه الجنه, اعلى درجه تصل لها ايه الجنه. في حاجه انت طبعا فيها غير الجنه خلاص, بس خلاص ما ده دي بغيتنا والله جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يدخلنا للناس, امين يا رب العالمين. تجري من تحتها الانهار, عشان تبقوا عارفين الجنه اخواننا زي ما قالوا لابد ان انت زي ما بتنعم فيها بما تشتهي, وده بيتعلق بالبطن وبيتعلق بالجسد, كذلك لابد وان تنعم فيها بما ينعم النظر. كان يقولوا مش عارف ثلاثة يذهبن الحزن, ثلاث حاجات فعلا يسرع الانسان ويخلوا دايما نفسه صافية كده خلاص, الخضرة والماء والوجه الايه الحسن, ثلاث حاجات دول والوجه الايه حسن. في الجنة خضرة زي ما ربنا قال مدهامتان, وصف الجنة ايه مدهامتان يعني شديد الخضرة وسط لحد كده اللي يشوفها بعيد كده سودة خلاص, يبقى مدهامة يبقى دي الخضرة خلاص, يبقى الخضرة والماء تجري من تحتهم الايه الانهار ادي النعمة. والوجه الحسن حور عين كامثال الايه يا سلام على التعبير اللؤلؤ المكنون, لا تشوفها بقى مبصلة ولا مبهدلة ولا منعكشة ولا مبعكشة ولا سودة ولا كئيب, تشوفش كلام ده خالص خلاص. فكل ما يبسطك اشوف الشيخ فرحان ازاي عمال يقول يا رب اسمعنا بس لما جينا ناصف فكل ما ينعمك ويذهب عنك الحزن هتلاقيه موجود ان شاء الله تعالى خلاص خلاص. يبقى تجري من تحتها من تحتهم الايه نهار, شوف خالدين ايه خالدين فيها, يبقى انت مقيم فيها اقامه ايه اقامه ايه, مش اقامه مؤقته او طول وقت, لا ده اقامه خلود, خلود بلا موت خالدين فيها. ده المين ربنا قال وذلك اللي تقال ده بقى الجنة والدرجات العلى والخلود, ذلك جزاء ايه جزاء من تزكى. تزكى يعني كلمة زكى وتزكى وزكاة كل هذه الكلمات مشتقة من الطهارة, فقالوا وذلك جزاء من تزكى اي من تطهر من الكفر من الايه من الكفر. وده دليل على ان الكفر كما وصفه الله سبحانه وتعالى نجاسة وخبث, انما المشركون ها نجس نجس, وفعلا الايمان طهارة. وعشان كده من دي من ضمن الايات اللي بيستدلوا بيها على تفسير قول الله سبحانه وتعالى لا يمسه الا المطهرون, فقالوا ان المراد مش طهارة الجسد, طهارة العقيدة, لان صاحب العقيدة الصحيحة طاهر طاهر. وده اللي قاله النبي سبحان الله المسلم لا ينجس حيا ولا ميت, وده الراجح طبعا وده الراجح طبعا وده الراجح طبعا تمام. ده وذلك جزاء ايه جزاء ايه من تزكى جزاء من تزكى. هنا بقى ده حكم الله, فربنا اصدر حكم وقال ادي بقى اكن بيقول ادي مكان الصحراء وادي مكان ايه فرعون, جهنم دي الفرعون واللي معاه ها الصحراء اللي باعوا الدنيا واشتروا الاخره جزاهم ايه جنات عدن. طيب عايزين نكمل الحكاية بقى، مش فرعون قال هقطع وكسر واعمل و... مش قال كده؟ طب قطع ولا ما قطعش؟ مش قال لهم فلو قطعنا ايديكم وارجلكم من خلاف ولا اصلبنكم في جذوع النخل ولا تعلمن اينا اشد عذابا وابقى؟ قطع ولا ما قطعش؟ ايه في ايه من زعلت الكلام؟ قطع ولا ما قطعش؟ ايه شفت يعني انت جيت عشان تعرف، انا مش عارفك عشان تيجي المره الجايه برضو ان شاء الله. شوف لو عرفتك مش هتيجي، بل انت عشان تعرف لو عرفت مش هتيجي. خلاص فبقوله اني قطع ولا ما قطعش. طيب نشوف كمالة الحكاية. انا هقول بالك ولقد اوحينا الى ايه الى موسى ان اسر ايه بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. لما تسمع ولقد اوحينا الى موسى، طبعا عايزين نتكلم في مادة الوحش دي وكيف كان الايحاء لموسى. ان اسر ايه هو الاسراء؟ خلاص ها بعبادي. اسمع بقى، اللي كان رايح لفرعون واللي كان رايح لحد الصح مين؟ مين؟ وهارون. القرآن اضاف لفتة هنا، شوف التعبير بقى ان اسر ايه تفهم منها ايه دي. شفت شملت ما معاه ناس بقى معاه ناس. طب دول كانوا الصحراء ولا الناس اللي كانت موجودة امنت واتبعته؟ قال ايه الحدوث بلك؟ فالصحراء كانوا هربوا ولا وقفوا في فرعون وقطع وهم دول ولا في حاجة تانية؟ خلاص هل اضرب لهم طريقا في الايه في البحر ايه يبسا؟ ليه ربنا قال يبسا؟ تفيد ايه يبسا؟ تفيد ايه بس كده؟ ما هو ده اللي انا افهمه كده، لكن بس كده يا ربنا قال يبسا؟ ها لا ما هو ده وراهم على طول، هو يسيبهم فاتبعهم فرعون بجنوده قال ايه ويسيبهم لهم قالوا انا لمدركون، يعني وراهم مسألة يعني. خلاص خلاص ليه قال يبسا؟ وايه الفرق بينه لا تخاف دركا ولا تخشى؟ دي تفيد ايه ودي تفيد ايه؟ وطبعا لما قلت ان اسري قال لي بالليل، ماشي ليه بالليل؟ ليه بالليل؟ طب ما الاصلح لهم بالنهار شايفين حتى رايحين فين ويمين ايه؟ ليه بالليل؟ شفتوا الكم حكايه دي تستاهل انكم تيجوا المره الجايه يعني الثلاث اللي جايه ان شاء الله. قولوا جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، اللهم تقبل منا امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. طبعا طبعا